أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بنهجه مهتدى. أما بعد، إخوة الإيمان ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة، الخميس 18 من شهر رمضان المعظم، سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسر إدارة مسجد حواشة أن تستضيف الأستاذ الكريم عيسى بن محمد فخار ليحدثنا في موضوع موسوم بعنوان ولا تبطلوا أعمالكم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فربنا سبحانه عز وجل وهو ينصحنا ويريد بنا خيرا، ويريد أن يهدينا إلى سبل السلام، فنصحنا في هذه الآية الكريمة بشيئين اثنين، أو أمرنا بشيئين اثنين: طاعة الله ورسوله، والمحافظة على أعمالنا وحسناتنا. فطاعة الله تبارك وتعالى تجمع لنا الحسنات، ولا يكفي فقط جمع الحسنات، فكثير من الناس في الدنيا يجمعون الحسنات، نتجن الخير، نجرون الحسنات، ولكن لم يحافظوا على حسناتهم مما يفسدها. ورب تبارك وتعالى قال في آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كثير من الناس يقومون بأعمال جليلة، بأعمال الدين، ولكن يصلون إلى الآخرة فلا يجدون أثر أعمالهم، ولا يجدون حسناتهم، وسيكونون من الخاسرين. والخسارة الحقيقية هي خسارة الدنيا، هي خسارة الآخرة. أما خسارة الدنيا فتعوض، يغلبت مدن أدي خسر الدنيا، ممكن يخسر عزم نصر، أدي خسر أخذ نصر، أدي خسر في أي مجال من مجالات الحياة. وربي تبارك وتعالى أتعاون غليما من بعدس، أدي عودة الشمر منس، والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين. مسحبت الجنحة دي وضع خرط، فوجد نفسه خاسر، وقيل له: خسرت، لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا، وليمكن يعود يدو الدنيا، مش كان يعود للصحة، مش كان يعود يتوب، مش كان يعود أدي جديد العمل، غادي جديد النيت، هامي على خطر، لقد انتقل إلى دار الجزاء وإلى دار الحساب. فربي تبارك وتعالى وهو علام الغيوب استمتل لخرج، استمتل يسجم على خرج، فوضع لنا هذا القانون، أو أمرنا بهذه الأمر، بهذا الأمر: ولا تبطلوا أعمالكم، ولسفسات العملهم، ولسفسات الحسناتهم، بل حافظوا على أعمالكم وحافظوا على حسناتكم، كما تحافظون على أجسامكم وتحافظون على أموالكم، بل أكثر من ذلك. بل أكثر من ذلك، همي على خطر الآخرة هي المصير، هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقيقية. فمفسدات الحسنات كثيرة ومتنوعة، وفي هذه المناسبة أو في هذا اللقاء المبارك نعالج نقطتين. أولا، ما يفسد الحسنات هو الشرك بالله تبارك وتعالى. يغلب مدن سفسد الحسنات نسن سبتا سوجن أشرك يا ربي تبارك وتعالى. أين دليل ربي إن سيدا محمد صلى الله عليه وسلم وبيتبع عليه قرن غنشنين لئن شركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا الشرك أيها المسلم ينقسم إلى قسمين، شرك جلي ظاهر وهو عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، والشرك خفي مستتر وهو الرياء. هذا الشرك الأول الحمد لله قضى عليه الإسلام بنسبة كبيرة جدا. أدق الشرك الثاني وهو الرياء تقشر إلى منتشر في أوساط المسلمين بكثرة، عند قال حد الله يقوم بعمل من أعمال الدين ولكن نيته ليست لله سبحانه عز وجل. هذا الظل مسحني سميدا مش كترقبن، هذا الظلم مسحني سميدا مش كترقبن، هذا الصدق نيت سميدا مش كترقبن، وهكذا أي عمل قام به فيرى الناس بعمله. ديما نيت سميدا إخزى ميد متغدنين ميد متغد علقا ميد كيفاش أتعامل أرد الفعل ميدا، ديما الميزان تتص ميدا في العباد فقط، لا ينظر إلى الله سبحانه عز وجل ولا ينظر إلى الآخرة ولا يراعي الله تبارك وتعالى في عمله. الوقت لا، النية هي منطلق العمل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. شر الرسول صلى الله عليه وسلم إن ينغوا الحديث وقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إفصنا بززع من نيت يشنغ مثال محسوس من حياة الناس مش كنت نفهم الهجر ديكت بيدن هجر مع بعض، ممكن القفل تكت، ممكن نين في مركوب واحد مرفد نجيسن لنزوان مهاجرين من مكة إلى يثرب إلى المدينة، مصح ميوض المدينة كل حد الأدرسنس حد اللي يزوى مهاجر لله ورسوله من أجل إعلاء كلمة الله فارا بدينه شاي ربي تبارك شاش نيتس، ويضد إلى يزوى المدينة يزوى اليثرب نيتس تقص دونيت، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. شيء أون إلى يزوى الدنيت ربي تبارك وتعالى أسوشنين وقس على ذلك كل الأعمال. أي عمل قمت به أيها المسلم في حياتك سواء كان عملا صغيرا أو كبيرا ظاهرا أو باطنا جليا أم حقيرا، أي عمل قمت به أخلص نيتك لله تبارك وتعالى قبل العمل. قبل العمل أود نيتش رب تبارك وتعالى، صحح وجهتك إلى الله ولا ترضى شريكا لله في عملك. في وسط العمل أمسني العمل عاوج جدد نيت، على خطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ممكن أبدك تودني تربي مسح في وسط العمل الشيطان يجدي السبزة شنيتك، إذا رنش نيتك فجدد النية. وفي آخر العمل أكثر من الاستغفار، على خطر ما قدر الله حق قدره. جمع نجنحد يجي عمل صالح يلزم بعد ذلك العمل الصالح يستغفر الله على التقصير. شيء الله حد مثلا في الصلاة مثلا يقول حد الظل غد قليل زلت غد سلمن صليت صلاة كاملة صلاة مقبولة بإذن الله غد سلمن، أول ما تتلفظ به ما هو التنين؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تستغفر الله ثلاثا أكد يقول حديثة دي في السماء يسخن مع قصة عجيب كيف تغد زلق وبعد تستغفره، أستغفر بعد عمل سيء، أستغفر بعد معصية، كيف أستغفر بعد طاعة؟ نعم تستغفر الله بعد الطاعة لأنك مقصر، خطر قاع مشاغة الجد ازدغ لم نؤدي لله حقه، فنستغفر الله على التقصير ثم نرفع أكف الضراعة إلى الله ونسأله القبول. شيء الله حد مثلا سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبي الصلاة والسلام قاما بعمل عظيم وعمل جليل فدونه الله في القرآن وهو بناء الكعبة. بنن كعبت سيقدا ونني نخلص نشنينا كان جوق العميل عظيم يقل العميل ويمكن يقل هدا تيجب علينا السماء كن عني منسن ولكن يعني منسن سيقدا هذا العمل شمن أرون صغر ربي تبارك وتعالى أن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنت كذلك أيها المؤمن قبل تقوم بعمل أخلص نيتك لله، وفي وسط العمل جدد نيتك وصححها، وفي آخر العمل استغفر الله على التقصير واسأله القبول. أم قعموني مع العمل مهما كان هذا العمل ولو كان عملا صغيرا ماشي ننطر ولي قل عمل ضمزان الحسنات سكيت نتحقد لأخرت لأن أشنف عند لأخرت. ثم بعد ذلك والقبل أولئك نسبة ضمزنت من الشرك في عملك على خطر الشرك ولمس ولد قشرة ضمزان غيك نسبتي لن ضمزان غيك مقداري لن ضمزان ربي تبارك وتعالى يقبله كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه من عمل عملا فأشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. وليك نسبة ضمزان تفسد لك العمل. ولنا مثال من حياتنا أدنى بيقن مثال من حياتنا اليومية مثلا نقل حد غسك كمية الحليب مثلا حليب خالص صافي أدي بيون كمية الحليب أدي كملي ستة ومن قطرة من ماء في وسط آلاف ما ممكن ملايين من القطرات من الحليب وتمكن أبدا أيتين هذا حليب خالص همي لأنك وضعت فيه شيء آخر شيء مضاف وهو قطرة من الماء الوقت ستتني ومن وتبين مسس وتستير لا تغير لا من لونه ولا من رائحته شيء ستتني ومن تتسس صفة الإخلاص فلم يكن لم يبقى حليبا خالص. كذلك العمل مش كده عد عمل خالص ماشي لينين غربي تبارك وتعالى في القرآن ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مش كده عد عمل مقبول إذا عد عمل خالص العمل الخالص يدوني لن لجسكتني يتخلف الرضان ربي تبارك وتعالى لجسكتني يتخلف الرحمة ربي لجسكتني يتخلف أود من ربي فقط شين بتغرش كتني ترضت ولو كانت نسبة قليلة فهذه النسبة القليلة تفسد عليك النسبة الكثيرة والله لا يقبل منك ذلك العمل. وهذا الرياء صفة من صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فالخلاصة كثير من الناس كثير من المسلمين في الدنيا يقومون بأعمال جليلة نعم أعمال جليلة حقيقة يقل عملا دمقرا مصحد يوض لخرج لا يجد أثر عمله لا يجد حسناته وليتي فلد الحيز فيسأل يا ربي أين حسناتي أين أجوري تغدني تخدم تزل غزوم صدق زكي حجة اعتمرت كذا أعمل كثيرة وجليلة يا ربي رزقك ميلا أشين يا ربي تبارك وتعالى عملت لي وقال فقد قيل تجيد مش كدين مدن إيوانا خذوه إلى النار فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله ويكون من الخاسرين. وهؤلاء الذين خسروا أنفسهم في الآخرة اسم دوني تخسرت ولدي ربح سيس لأخرت تخسرت ولدي ربح سيس. فننتبه أيها المسلمون لهذه النقطة المهمة ولا ندع ولا نترك مجالا ومنفذا للشيطان لأن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والمفسد الثاني للحسنات ألا وهو الإصرار على الذنوب والمعاصي الإصرار على الكبائر. أولا يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قرر في القرآن قرارا وقانونا إلى يوم القيامة وللناس جميعا يمد الأكل منذ أن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة قانون الله لا يتغير ولا يتبدل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا القانون في آية سأقرأها عليكم واستمعوا لها جيدا أسنسل دا وحده وليت تنتبع مع عبد بسيبسي. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أسعد الليت. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أوني دول ويلن دول نربي دول خلق سماوات والأرض، دولوني خلق الجنة خلق جهنم إن أم. وهذه الآية واضحة لا تحتاج إلى تفسير. فأي إنسان قام بمعصية عصى الله تبارك وتعالى ورسوله، طبعا بتحد يعصر ربي اسمه لا يعصر الرسول، بتيعصر الرسول اسمه لا يعصر ربي، خطأ الأمر الرسول تبع الأمر الله سبحانه عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. شبت يقول حد قام بمعصية، سواء هذه المعصية بينك وبين نفسك أو بينك وبين الله، اسمه بينك وبين الله أو بينك وبين العباد، أو المظلمة أو الذنب أو المعصية تتعلق بحقوق الله أو تتحلق أو تتعلق بحقوق العباد. المهم تسند باللي ديك التعصير، تسند باللي تود المعصية تود الطاعت، على خطر مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، أبريد الجنة لا واضح، أبريد جهنم لا واضح. فبإقل حد يعصى ربي قام بمعصية، ربي تبارك وتعالى يطبق عليه هذا القانون، يطبق عليه هذه الآية فيدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من رحمته تبارك وتعالى ومن كرمه يجنق يشرق نس التوبة من الذنوب ومن المعاصي، على خطر كل شيء توبت السماء تقرب للقي حد اللي منع، على خطر إن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من رحمته سبحانه عز وجل يجنق يشرق نس التوبة والإنابة والرجوع، وهو ما قرره الله تبارك وتعالى في آية أخرى فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قبل ليتنين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سرحمتنا ربي ربي جل الحمد لله قشر قنص التوبة. فمن قام بمعصية أولا يجب نبتعد عن الذنوب والمعاصي، لا يعني اسمت لو ليت اسمي لتوبت اسم خلاص نأتي الذنوب والمعاصي ولا نبالي أبدا، وني الأصل أننا نبتعد عن الذنوب والمعاصي. أخطر غلبة مدا إذا أريدك المعصية بنية التوبة لم يوفق الله للتوبة، لم يعطيه الله الفرصة لكي يتوب، فمات قبل أن يتوب أو مات في معصيته أو مات بنيته فقط يودني يزدي عمرك لين هو مشكل عصا يموت، الله يسجل عليه المعصية ويسجل عليه الخطيئة ويسجل عليه الكبيرة. ثم ونكرم الزفر قلت لا تبتي وجه المعاصي أبدا، فنبتعد عن الذنوب وعن المعاصي قدر الاستطاع. بتي قنحت قاع معاومني تغوت نفسي تستغريت الشيطان يغفل إتا حد من ندم فسقط في معصية، سارع إلى التوبة. أين إلينا الغرب تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة لك أن تلسس مغلك أن تملت مغلك أن ربي تبارك تعرف الصمت في القرآن أعدها الله للمتقين فقط. بتقين حدوه متقي لا حظ له في الجنة، ولتمني قن حدوه متقي في الجنة. هؤلاء المتقون من أيو ربي ليبين لغ بعض من أوصاف المسلمين في هذه الآية نايا ليتو أعدت للمتقين، أي منايو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إلى آخر الآيات. شيء لاحظ من صفات المتقين أنهم يسارعون إلى التوبة ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولني خلاص نشيرك أنا متقين، نشيرك أنا مسلم، نشير النية لا إله إلا محمد رسول الله، نشيرك أنا من أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يكفي. أما غير غير الحسنات من المقابل خاطر غلبة ميدن تويت كذلك كلمنا امترضت قال إلا غير حسنات كثيرة بتت ليك تكبير تنخسن تنام النوت لا بس ربي رحيم ربي غفور. صحيح ربي غفور الحمد لله الله غفور رحيم، مصح هذه المغفرة لمن وعدها الله تبارك وتعالى. دائما نرجع إلى آية القرآن أدنبي سيسنت إلى غربي تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تب، لكن أسغفرق يوسيتم ولني ربي وإني لغفار لمن أسر أو تمادى أو تغافل وإني لغفار لمن تب. بتا حد يتوب لك أسغفر، تخبت يقل حد يتوب توبة نصوحا أكيد ربي يغفر ربي ولتخلف الوعد. سم ربي تبارك عينينا يا أيها الذين آمنوا توبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، أنت مؤمن تب إلى الله سبحانه عز وجل. كذلك سعي قلنا حد السيني ذا موشيني الرحمة ربي توسعت، صحيح الرحمة ربي توسعت، بس حما نيو إنين غربي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. من صفات المتقين أنهم يتوبون من ذنوبهم ومن معاصيهم. اسم الرحمة ربي يوجد ربي يوسيتوب المغفرية يوسيتوب. وقال في آية أخرى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بتا حد يسن في منس يعقل في منس لغسكت المعصية لغسكت الذنب بينه وبين الله أو بينه وبين إنسان فتغافل عنه أو الذنب لي قمز المخصي عقلته يتت اختبت تقيح لغسكت المعصية تتت ربي صلى الله رحيم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه. مسحة عقلت تسند يجب عليك أن تتوب من ذلك الذنب مهما كان هذا الذنب ولو كان شيئا قديما وليك يصدق قديم غير سنين ما ولا حد يدي الخبر نغميد تنتيا ربي سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم بعد ذلك هذه التوبة أول شيء يجب أن نسارع على خطأ تم تنتو تشوير السوكي تدرد الشومك تصبح تموت أشك تفيد الفرص أن دوتش تزيغ ليدر أزا طلبت سمح سيس ما غزا طرنجي المعاس ما غزا سردين مظلمت ما غزا زند حد أتزيق انتوي المعاس أتما طلط بسي أشين يفلن دايم الله يموتع شين طرف الآخر إلى طرف نخشاريك في هذه التوبة يموتع ديك المشكلة تسمى شين تكمل المسألة تكمل تعقدت بصح ما دام دوتش ليدر مع السرعي التوبة ما دام الحمد لله السوده كي تعقلت سارعي التوبة مادام السن الحمد لله غير شيتي فاسنت الترد المظلم تنات صافيض نغت تودي ناتوش تكفضي على حساب المعصيتني معالت على خطر ايتي لا يدم مادام لك الحمد لله هنا او لهنا لا يدم ونسبتي السكر من غربي تبارك وتعالى قارنت بكري ونسبتي لك فرورير لكن نرقب ارزم الشعل الخبار ادو خدمه اللي تصار في العالم كانوا في امن كانوا في رغيد العيش السلم في ويلات في ويلات الحرب والخوف والجوع. إذن ربي تبارك عينين خسارع أولا المسارعة ثم بعد ذلك التوبة تكون بعلم بعلم على خاطر بتح لم يتوب بعلم لا تقبل توبته. وش معنى بعلم؟ معناه نسأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على خاطر أو الذنوب هي عبارة عن أمراض والمرض لابد تذهب إلى الطبيب المختص لكي يصف لك الدواء على حسب ذلك المرض. كذلك التوبة تذهب إلى أهل الإختصاص أي أهل العلم الراسخون في العلم مدني لنعزم تمسني فقها الدين دوحري الشيبين كيف تتوب من هذا الذنب والله تبارك وتعالى غفور رحيم. إذن المسارعة والتوبة تكون بعلم ثم بعد ذلك لا نزدري المعاصي لا نزدري المعاصي والقر أنبحت اكتبرك اخترت اكتبرك تقلمت قاعد النوء دي مداخل شيطانية مشاكل بندمني أدي زوار الجهنم مع الشيطان على خطرك عزمهم لا يتنطروا ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من الصحابة من السنة نفسه أن بيسيس الميزان أن السنة بلي ليش سيس بلي المعصية تكتبرك المعصية أصررت عليها ولم تتوب تكون سبب لهلاكك والعياذ بالله. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من الصحابة شارك في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم ليدر يشارك يقتل غزوة حقيقة يقتل الشجاعة يقتل القوة يقتل الإقدام يقتل الصحابة عجبا فتوفي في تلك الغزوة. ومن بعد حكى له الرسول صلى الله عليه وسلم نسي رسول الله فلان ودين شهدات واش عليتو وكان صحابي تو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتظلم معاش تزوم معاش تقيم معاش يسلم شهد ناس. حكى له الرسول صلى الله عليه وسلم نسي رسول الله وني كان شهدات الخير ان الرسول صلى الله عليه وسلم مره كرقبه جهنم ما يتقلب ليش تعجب الصحابه كيف يا رسول الله تنموني هات تقيس ربي هات زلت تصهزو مثل جهادس هالشهدتس إن يسن يوكر المعركة قمة تقلع يوكر قمة تقلع المعركة يوضع يسجن شرى يقني مشرك يقتل بدلت أنني يقنص مارو ف يكرت إبيت، فكان سببا لشقائه وسبب ذهابه إلى جهنم والعياذ بالله. إيوا تشتي المعصية تكتب لك يسراس قد إذا يقلها لك يموت يزي قنسي الورثة يبي قنس القمط وزن تركت يربح سب ولسين باللي اللي يجدد سيل الجهنم والعياذ بالله. إذن هذه قصة، وقصة أخرى قصة علقمة معروفة في التاريخ. تود الوقت من تند من تلقنا الشهادة ولي نجم دي شهد أقدى يفق سبب بتا يسحمق ممس ممس وتلي رضي غفص. كان يفضل زوجته على أمه، أو كانوه الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم تدخل يشفع سغل ممس تسمحس لكان حطب لجهنم والعياذ بالله. إذن أيها المسلمون لا يعني سما أن نغفل نتغافل أبدا، ولكن يلزم أنتم يلزم نصفع أن مناسبة رمضان يمر والحمد لله تكتر رحمت ربي تبارك وتعالى كندر يغلم يدن رمضان وموتنيا أبدا رمضان زمن يمر وموتنيا نشي الحمد لله كندر أد نربح على خطر مدام حد لا يدر أد يربح إلا في حالة الغرغرة بالتحدي يعين تمتنت أما طلعت الشمس من مغربها. ففي هاتين الحالتين لا يمكن توبة ولا يقبل عمل صالح. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. مسخلف مدام الحمد لله ما بسلي الدر أدي ريح مع إيمانس أدي راجع سوى السن يبلغ سوى السن يتفسين التكليف التقيقيته بالتجارك ربي بالتجارك العباد. أدي بدأ بندم يتصفى أولا لا يحتقر ذنب ولا يعظم ذنب معنى دبتا والقار خاص الشغل يدنوب يغلبيا ويربو يغفر ونمكن الشغل اسمنا دبديا ولا بالتغجر أبدا أبدا تويد نية تجرد معي دباب انت مسني أتبلي تصفى وتقضى عيك المدد تقضي ما الحمد لله خفيف ونظيف. كذلك مشينا ننطره والقار المعصية كلبس معصيتني كتبسيس يغلب تبسيسا والله تبارك وتعالى غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل عيسى بن محمد فخار على هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة في درس موسوم بعنوان ولا تبطلوا أعمالكم، فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء وأجزل لك الأجر والثواب. إذا ذكركم أيها الإخوة بأن آخر أجل لتسلم أجوبة مسابقة رمضان الثقافية التي أقامتها مسجد حواشة ستكون يوم غد إن شاء الله بعد صلاة العصر، وأما مسابقة الإبداع فآخر أجل لتسلم الأعمال والمنجزات سيكون يوم أو بعد غد السبت إن شاء الله في أو بعد صلاة التراويح. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل رشيد بن عمر بن جار موسوما بعنوان فتح مكة الفتح الأعظم، فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.